وصل الجيش الى المسلمين الى المدينة، واذ بأهل المدينة وصلتهم الاخبار ان المسلمين نجوا من معركة مؤتة، خرج النساء والاطفال يستقبلون الجيش بالحجارة، يضربونهم بالحجارة. اول جيش من المسلمين يفر، فاخذوا يضربونهم بالحجارة. فررتم في سبيل الله. والجيش متأذي. يقول واحد من الصحابة، يقول ذهبت الى المدينة بعد مؤتة فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولم تدخلني البيت، تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي. فانظروا الى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الاخبار امر بجمع الناس، فقال ليسم الفرار بل هم الكرار ان شاء الله، انا فئة كل مؤمن، يشير الى قول الله عز وجل انه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. لا يجوز للمؤمن ان يعطي الكفار ظهره، يعني ينسحب، الا متحرفا لقتال، يعني يعطيهم ظهره لاجل ان ينتقل الى مكان اخر في المعركه، لا مانع، لانه يضطر ان يعطيهم ظهره، او متحيزا الى فئه، يعني يعطيهم ظهره لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه، فئه تنصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا فئه كل مؤمن، اي واحد ياتيني انا فئته انا انصره. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا امرا مشينا لعظمه هذه المعركه. نتائج معركه مؤته، والصحيح ان تسمى معركه او سريه، لا تسمى غزوه، لان الغزوه هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى معركه مؤته او سريه مؤته. نتائج هذه المعركه قتل الكفار بالمئات، ليس لهم احصاء من كثرتهم، وقتل المسلمين ايضا عدد كبير لا يعرف، لكن الذي سموا الذين ذكرت اسماءهم من قتلى مؤتة 12 واحد من الصحابة، لكن لا شك ان القتل فيهم كان اكثر من ذلك، كان اكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المعركة لما قتل جعفر، بعد ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابة بالاخبار، ذهب الى بيت جعفر، وكان الجيش بعد ما رجع، فاخبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر، فجاءه ابناء جعفر، يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد، فيقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤته فدخل علينا فجئنا إليه فضمنا، ضم أولاد جعفر، وأخذ يبكي بكاء شديدا، فرأته زوجة جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم أولادها ويبكي، فقالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال إن جعفر استشهد في سبيل الله. فصرخت، فقال لا تشقي صدرا ولا تلطمي صدرا. ابكي، يعني البكاء ينفس على الإنسان، البكاء جائز، لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول على مثل جعفر فلتبكي الباكية. إذا أحد يبكي يبكي على مثل هذا رضي الله عنه، من خيرة المؤمنين، من أول المهاجرين إلى الحبشة، من أكثر الناس الذين ضحوا للإسلام والتزموا الإسلام طيل حياتهم رضي الله عنه. ثم قال للأنصار لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار أن يأتونهم بالطعام لانشغالهم بهذه المصيبة، فرضي الله عنه قتل بهذه الطريقة. نختم بالحديث عن واحدة من أهم السرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك، وهي سرية ذات السلاسل. بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاسل، وهذا خطأ. الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن لما انتهت معركة مؤتة، هذه من آثار معركة مؤتة، من نتائج معركة مؤتة مباشرة، معركة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة، في جمادى الآخرة كانت قضاعة، وقضاعة قبيلة قرب الشام، ممكن نراها بالخريطة قرب غسان. قضاعة لما رأت هزيمة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة،